السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك، وقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا وسمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكذا سمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشكر موصول بعد شكر الله تعالى للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول أيضا لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. استعينوا بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل: هل كل أحاديث الموطأ، يعني بذلك موطأ الإمام مالك، هل كلها صحيحة؟ ليست كلها صحيحة، ليست كلها صحيحة، بل كثير منها بلاغات ليست بمتصلة الأسانيد إلى قائليها. نعم، قد صفى له شيء منها، ولكنه لم يشترط الصحة في موطئه، وبالله تعالى التوفيق. حكم الغسل بعد الحجامة من المباحات، وغسل أثر الدم عنك شيء طيب، لكن ليس بواجب وليس فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحفظك الله يا مصطفى أبا عمارة، بارك الله فيك يا أخت رقية. أفضل الدعاء وهي حامل: قل اللهم أتم علي حملي على خير، وتقول: أعوذ بك يا ربي، أو أعوذ يا رب الجنين بك من الشيطان الرجيم. قال لها زوجها: لو كلمتيني تاني بالطريقة دي هتبقى طالق. يكفر كفارة يمين ويقلع عما ذكر. بسم الله. زكاة المال المعد لشراء منزل، زكاة المال المعد لشراء منزل. ما دام المال معك، مر عليه حول وهو معك، عليه زكاة ما دمت لم تشتري المنزل. حكم ثقب الأنف لوضع حلق بالنسبة للزوجة: لا مانع من ذلك، وبالله التوفيق وجزاك الله خيرا. هل يجوز الحائض أن تقرأ القرآن في الجوال؟ هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من الجوال؟ نعم، يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من الجوال. ما حكم التأخير في توزيع الميراث دون سبب مانع؟ فكان هذا برضا عموم الورثة فلا بأس. إذا كان الورثة منهم من يريد ومنهم من لا يريد، يلزمهم أن يقسموا التركة. رجل مسحور لم يستطع أن يصلي، يحس بالثقل الكبير في الطاعات، يتعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، يتعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بارك الله فيك يا أحمد. حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية بالنسبة للمأموم. يسكت، قول الله تعالى في كتابه الكريم، قول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هل يجوز شراء منزل للسكن في الغرب الأقساط بقرض ربوي؟ لا يجوز. هل الصلاة دون وضوء نسيانا تعاد؟ نعم تعاد. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. امرأة حامل يزرعها القيء في الصلاة، هل تخرج من الصلاة وما حكم وضوئها؟ لا يلزمها أن تخرج من الصلاة إلا إذا هي شعرت أنها في إعياء تخرج، لكن إذا سألتني هل هناك دليل على أن القيء يبطل الوضوء ومن ثم يبطل الصلاة فلا أعلم دليلا على هذا ولا ذاك. ينفع عن الاستخارة أو قضاء الحاج مع السنة؟ نعم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. هل يصح الاتجار بنوايا أي عمل خير أي عمل خير بأكثر من نية لزيادة الأجر؟ على حسب المقامات وعلى حسب نوع النوايا التي تنويها. هل يجوز عمل عملية تصحيح أبصار ويكشف وجه المنتقبات؟ هذه ضرورة، يجوز. هل غسل الجمعة يغني عن الوضوء؟ نعم يغني عن الوضوء، وقد قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل. هل رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة للثواني تكون حقيقة؟ ليست حقيقة، الرسول مات عليه الصلاة والسلام. شخص ساهم في فرش مسجد ثم بعد كم سنة غير الفرش، هل ينقطع الأجر؟ ثابت في سجل حسناته. الله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. حكم الذهاب لطبيب نساء، لا يشرع لك الذهاب إليه إلا عند الضرورات القصوى. هل يقول المأموم سمع الله لمن حمد مثلما يقول الإمام؟ لا، يقول: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. جاء جار الله هل يجوز للمرأة الأرملة أن تتزوج سرا دون علم أهلها ويكون وليها ابنها في أولى إعدادي؟ إذا كان الولد بالغا فالزواج صحيح بالشهود، إذا لم يكن بالغا فالزواج باطل. لا لا لا، وتأليه بأخين متزمنش، لا تفعلي، لا تتزوجيه إلا بولي ولي رشيد، لا تفعلي إلا بولي رشيد، لأنك أهل ولي. نفسه الأعداد ما بلغ، بعدين مسر عن أهلها أيضا، جرها خداعها وقبلها اثنين من الأخين ولا شهد على الزواج، وبئس ما صنعوا. ولو كانت أخت أحد منهم ما رضي لها بذلك، اللذان تزعم أنهما ملتزمان، لو كانت أخت واحد منهم ما رضوا بذلك وأقاموا الدنيا وأقعدوها. هل الذهب عليه زكاة؟ أم عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. إعطاء زكاة المال للأخت المريضة إذا كانت مريضة وفقيرة فلا بأس. أعطيت زكاة المال لأمي التي تعيش مع إخوتي ونعيش خارج البلاد ولا أستطيع الإنفاق عليهم. هل لك أب أو ليس لك أب؟ الزكاة في التقييد تعطى لمن لا يلزمك الإنفاق عليهم. هل على الأرض الغير مبنية زكاة وكيف تحسب؟ ليس عليها زكاة إلا إذا كانت عروضا للتجارة، أي كان صاحبها يتاجر في الأراضي. هل المنتحر يقلد في النار؟ المنتحر أولا هل لزاما أن يدخل النار؟ الأمر موكول إلى الله، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيمكن أن لا يدخل المنتحر النار، لكن ممكن يدخل النار. الحديث من تردى من جبل فقتل نفسه في نار جهنم يتردى خده مخلدا فيها أبدا الحديث. لكن إذا دخل النار هل يخلد فيها؟ وما توجيه حديث خليلا مخلدا فيها أبدا، ولا يخلد إلا إذا كان مستحلا للانتحار، يراه حلالا ولا قتل النفس حلالا، لكن إذا كان لغير ذلك فإنه لن يخلد. لحديث أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي من الخير ما يزن ذرة. رجل أودع عندي مالا، هل يجوز أن أثمره له وأتقاضى على عملي أجر من أرباحه؟ رجل أودع عندي مالا، هل يجوز أن أثمره له وأتقاضى على عملي أجر من أرباحه؟ استأذنه في هذا صاحب المال. حكم الأخ قاطع رحم الأخت لغير سبب، هذه كبيرة من الكبائر، فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. القرآن وخاصتهم الحفظة العاملون به. سجد الإمام للسهو والمأموم متأكد أن الصلاة صحيحة تامة، يسجد المأموم؟ نعم يسجد المأموم، إنما جعل الإمام ليتم به. أم تنازلت عن حقها في الدين الميت لأولادها، لا هذا يجوز. بغي أن يلفت النظر إلى أمر، ألا أنه فور الوفاة الأم تأخذها العاطفة وتعلن عن تنازلها عن ميراثها لأحفادها، وتستعظم أن تأخذ شيئا من الميراث. لكن بعد مرور شهرين شهرين ثلاثة أشهر الأم ترجع تطالب بحقها، فننصح لهذا أن تتريث في مسألة الهبة أو التنازل عن كل تركتها من ابنها، وينظر هل لها تركة أخرى أم هذه تركتها الوحيدة، لأن إذا كانت تركتها الوحيدة سنرجع لإشكال آخر. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أو إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظر معالة يتكففون الناس. من هذا؟ محمد بن مبروك. ماذا يقول؟ في ثانية سنه بس ما بقدرش اذاكر ولا اركز في اي حاجه، بعد ما كنت من الاوائل وانا ازهريه وبقرا القران وبصلي. تلقى نفسك بالفاتحه، قل والله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، امسح راسك وما استطعت من جسدك. شو سؤالك يا محمد؟ أو قل لو لم يستأذن صاحب المال، أنت مستأمن على المال، أنت ملزم سواء خسرت أو ربحت ملزم برد الأصل وخلاص كتبه عجبنا عليه. حكما صلى عكس القبلة إذا صلى متعمدا الصلاة باطلة لقول الله تعالى فولوا وجهك شطر المسجد الحرام. لكن يوجد شيء أحذفه ما اسمه. طيب أما إذا صلى جاهلا وانقضى الوقت فلا إعادة والله أعلم إذا كان مجتهدا. لا مش ملزم برد الأصل لو خسره. حكم ذهب لطبيب نصراني إذا كان أمينا جائز. كان السير رجل أو امرأة على العموم إذا كان أمينا جائز. وقد استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة برجل من بني عبد الدين هاديا خريتا عالما بالطرق كان كافرا. نعم تطويل الشعر سنة وإكرامه سنة. حكم الجمع والقصر للسائقين السائقون الذين هم على سفر الذين هم على سفر لهم أن يقصروا ويجمعوا ونحو ثلاثة وفاة الظهر وأذن للعصر أن نصلي الظهر في الجماعة لكم ذلك. لا أدري أن تبقى الكتب في كندا ما أعرف. كنت في العقيدة بتنس. أرملة ستتزوج دون ولي يقول وليها ولدها صاحب 12 سنة وكتب العقد أخ ليس مأذون ولم يوثق العقد وكان سرا. قلنا 12 سنة ما بلغ أجبنا على هذا من قبل. وصحت عمر وأبي الدرداء والقاتل الذي ينتظره القصاص لا أعلم لها سندا ثابتا. حكم الاستحمام بنية الغسل هل يغني ذلك عن الوضوء؟ نعم يغني. أجبنا على هذا أن ابن عمر قال وأي وضوء أكمل من الغسل. كيف يصرف الله عنا الكرب الشديد؟ قل يا رب الجأ إليه واستغفر من ذنوبك ورد المظالم لأهلها واجتهد في الدعاء. ما حكم ذهاب المرأة للحمام وزوجها نصحها ولم تطعها؟ ما حكمها؟ هي آثمة. تعرف الحمام؟ ما تعرفش الحمام أنت. من كان مكانا في البلاد المجاورة لنا يجمع تستمع في نسوة فيه استحمام وفي بس يعني طرق معينة للاستحمام يعني حرارة ماء حار ونسوة يدلكنا الأشياء وتنكشف العورات. حبيب منتقمة خلوا النقاب وذلك بسبب التحاق ابنها بإحدى الكليات العسكرية وتستبدل النقاب بالكمامة. لا تفعل تستقيم على دينها. بارك الله فيك. امرأة استدامت من أخرى ثم قالت لها نسيت هل أعطيتك نقودك أم لا؟ والأخرى نسيت أيضا هل ردت نقودها أم لا؟ طيب يا طلبون يقسمون المسألة تسألها أنت. لكن الأصل هنا أنها اقتربت، فأصبح في ذمتها دين يقينا. بعد نسية ردت الدين أو لم ترد، فبقينا مع الأصل على تقعيدات العامة، والله أعلم. حكم فتح المرأة لقناة تعليمية على اليوتيوب، وما حكم التربح منها؟ التربح منها لن يتم لك إلا إذا أدخلت رغم عنك. أدخل رغم عنك إعلانات قد يكون فيها فساد في الغالب. هل يجب على المستودع رد المال زيادة؟ ما يرد الأصل فقط، وإن أعطاه شيء من قبل نفسي فلا بأس. يخرجون بعض الجثث لبعض الموتى وينسبون لهم الصلاح ويقول إنهم أولياء الله، والمتوفى هو اللي طلب منهم نقله لمكان آخر، كله دجل وخرافات. إذا كان طلب أن ينتقل لمكان آخر، ينتقل لمكان آخر لعلة من العلل الشرعية التي يجهدها الشرع فلا بأس، لكن يسأل عن سبب يقول أنتقل لمكان آخر جنب الولي الفلاني، والناس يذهبون إلى الولي يقول المدد يا فلان، ضلال، ولا تتبع ولا تنفذ وصيته. ما حكم اسم ران؟ أكرهه كراهة شديدة، لأن الران هو الوسخ والقذر الذي يكون على القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكست على قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وأقلع محيط، وإن عاد وأصر نكتة أخرى سوداء، حتى يغطى القلب كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا الران الذي ذكر الله في كتابه، ثم تلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عدة المطلقة في اليوم أكملت ثلاث حيضات، فاليوم أكملت ثلاث حيضات، كلازم تحبس في البيت ومخرج نهائيا؟ لا، المطلقة عفوا المطلقة اتقوا الله ربكم. أذن نسأل عن المطلقة، إذا كان الطلاق بائنا، هل كان الطلاق بائنا أم كان الطلاق رجعيا؟ إذا كان الطلاق رجعيا تمكث في بيتها، بيت الزوجية. قول الله تعالى: اتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. أما إذا كان الطلاق بائنا تخرج ما عليها أي مشكلة، هي ليست زوجة، ليست زوجة. إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا، سواء بيننا صغرى أو بيننا كبرى. هل رأى أحد الملائكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمران بن حصين؟ الصحابة رأوا الملائكة، حديث جبريل عليه السلام قال عمر: بين نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا رجل، أطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. في النهاية جاء سأل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال النبي: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. حكم مات غريقا وجسمه تحلل، خلاص ماذا نصى؟ صلي عليه ولو بدون غسل الاضطرار. يلعب لعبة ببجي وينزل فيديوهات من لعبي على اليوتيوب، شهدوا الناس ويأتي لهم ربح. ما في شبه كثيرة، لأن قلت لك اليوتيوب يلزمك بعض أمورا قد تكون محرمة رغم أنفك دون اختيار سابق لك، وبعدين ما الفائدة من لعبة الببجي؟ هل تنفع الناس أو تضرهم؟ هي أقرب إلى الإضرار بالناس، والله أعلم. هل كل الثمار والحبوب يخرج عليها زكاة؟ هل كل الثمار والحبوب يخرج عليها زكاة؟ هذا من يختاره إذا بلغت النصابة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حكم أخذ الدرس عند مدرس بيهزر مع البنات وأنا لا أحتك به أبدا. يا لا تكتب امرأة ولا رجل، أنا ابتعد عنه، يعني أقرب إلى الفسق. حكم من يستهزئ بالموت، حكم من يستهزئ بالموت، واحد غبي جاهل. والرأي في طلاب العلم الذين يسعون في الحصول على الإجازات في كتب السنن وغيرها مع اهتمامهم بجانب الدراية أيضا. والله لا أرى السعي للحصول على هذه الإجازات فيه نفعا كبيرا، لأن يعني الأسانيد من صاحب الإجازة الآن إلى الرسول فيها مجاهيل لا يحصيهم إلا الله، فيها كم كبير من الرواة المجاهيل وغير معروفين لدى الناس، وإن أتوا بشيء زائد عن ما في كتب السنن ما قبلناه. هل رأى الرسول ربه في المعراج عند سدرة المنتهى؟ لا، بعد سدرة المنتهى، بعد سدرة المنتهى. حديث اللهم صلت عليه كلبا من كلابك لابن أبي لهب لا يثبت مع تناول علماء السير له، لكنه لا يثبت. هل قراءة سورة الفاتحة وبعد آيات من القرآن للميت لا فائدة للميت أم الدعاء أولا؟ دعاء فقط، الدعاء أولا. قراءة القرآن ووصول صوابه إلى الميت لم يرد فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح حديث القدسي: والله لا أرزقن من لا حيلة له. لا يصح. مسح الأذنين تابع لمسح الرأس وواجب، والله أعلم. تسأل، إذا كنت تسأل، فمسح الأذنين ليس بواجب، ولم يرد في أي صفة، في أي صفة ثابتة الإسناد عن رسول الله أنه كان يمسح أذنيه عند الوضوء. هل يوجد كره في أكل البيض مسلوق ليلا؟ لا أبدا، ما في أي شيء. محمد مصطفى إيه دخل البيض المسلوق ليلا؟ كل ما شئت، ولك أحضر البيض المسلوق ليلا. الكلام تخريف كله. لا يا أخي، حديث رأيت ربي الليلة في أحسن صورة وأتاني ربي الليلة في أحسن صورة لا يصح، معلول. أبي أظهر المسلم إذا عمل عملا شركيا وكفريا نعم يظهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. الآيات: هل يكره التشمير أثناء الصلاة؟ أثناء الصلاة وقبل دخول الصلاة أيضا، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كفة الثوب، أو قال: أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. لا بأس أن تستخدم المرأة الحناء السوداء بقيد هو عدم الغش المخاطب وعدم التدليس على الخاطب وعدم التبرز به لرجال أجانب. لكن اليد اليسرى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لكن اليد اليسرى. ليأكلن أحدكم بشماله وليشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. معنى حديث معلول لما أريد الأمة التان المؤثرة تضعف الحديث، وهذا الذي أعنيه أن الحديث ضعيف. أي حس الناس بزيارة من يزوره، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فقل سحقا سحقا لمن بدل بعدي. جزاك الله خير يا عبد الله. الأخ محمد أحمد بن عبد المقصود، يا أخي الآن ليس فقط شرف الحصول على الجائزة، إنما اتخذوها مهنة الآن وخديعة للناس. يأتي شيخ من دولة أخرى يجلس في المسجد يقرأ، يقرأ من الصباح إلى المغرب، ويدخل الوقت الراحة والصلوات من البخاري، واللي نايم نايم، والصاحي صاحي، ولا فاهم، لا القارئ فاهم شيء ولا المستمع فاهم شيء، مجرد قراءة. وقل لك أخذنا إجازة، وخرجونا لك إجازة أنهم سمعوا فلانا وفلانا، أو عفوا يأخذوا إجازة من فلان وفلان. هل يجوز أعطاء الزكاة للزوج الفقير؟ نعم يجوز، لأن المرأة لا يلزمها الإنفاق على الزوج، بل الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته وإن كان أبوها ملك. إذا كان لا يلزمها الإنفاق عليه وهو فقير، إذن فالله قال إنما الصدقات للفقراء، فلا بأس أن تخرج زكاتها للفقير. وقد دل على ذلك أيضا أن امرأة عبد الله بن مسعود أرادت أن تتصدق، فجاءت إلى رسول الله قالت إني أريد أن أتصدق، وقد زعم ابني، عفوا، قد زعم زوجي عبد الله أنه وولده أحق من تصدقت عليهم. قال نعم، والله أعلم، حكم نعم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. هل كانت نافلة أو فرض، لكن عموما هي لا يلزمها الإنفاق على زوجها، فمن ثم جاز لها أن تخرج الزكاة في من لا يلزمها الإنفاق عليهم، ما داموا من أمن المصارف الثمانية. حكم عادة تسمية المولود بعد 4 أشهر، حكم عادة تسمية المولود بعد 4 أشهر لا مانع، بل ويشرع تغيير الاسم الذي يسيء إلى صاحبه. حكم استخدام وسائل منع الحمل، وقد رزقني الله ب4 أطفال، إذا كانت صحتك تتحمل يكره لك منع الحمل. هذا وقد قال الله تعالى ممتنا على بني إسرائيل، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، وجعلناكم أكثر نفيرا. ويذكر شعيب عليه السلام قومه بمنة الله عليهم، فيقول اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، ونوح عليه السلام يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكاثروا أو تناكحوا فإني مكاثر بكم، ويقول إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال سليمان عليه السلام لا تطوفن الليل على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله، في رواية 60 امرأة. صلينا بعيدا عن الإمام فسهل الإمام فخلفنا في الركعة الثالثة بصلاة العصر، كيف خلفتموه وضح. تخصيص مبلغ دون تسليم البنت يعادل نصيبها من الميراث لضمان حقها من الضياع من بعد وفاة والدها، طيب ولا بأس، بس هل هذه عطية؟ هل ستعطي الأولاد مثلها أو لا؟ لأنها سترجع تشاركهم في الميراث، سترجع تشاركهم في الميراث، فضبط أمورك. هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت المتوفى عنها زوجها؟ يجوز إذا كانت فقيرة، لو واحد محتاج تليفون قلت له أنا أجيب لك تليفون بس هأخذ ربح 50%، هذه حياة من حياة الربا. نعم، بارك الله فيك يا محمد علي وعافى والدتك. هل يجوز المؤسس أن يتم الصلاة بعد أن نوى قطعا مكرها؟ نعم يجوز له، هذا مريض ولا يؤاخذ على هذه الهواجس. حكم الحلف على القرآن يمين واقع. هل زوج الأم محرم على ابنتها؟ زوج الأم محرم على ابنتها؟ نعم، إذا كان دخل بالأم. قال تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لا تسيدوني في الصلاة ليس بحديث. الفوركس لا يجوز، إنما العملة التجارة فيها يدا بيد، بس المصحف دون حائل. بس المصحف دون حائل أقصد للجنب أو للمتوضئ، وضح سؤالك. في العراق يذبحون دجاجة بعد قطع شجرة السدر، محكوم هذه من البدع والخرافات، حكم دفع من الخدمة العسكرية في الجيوش النصيرية والعلوية للابتعاد عن الجيش، هذه أخف المفاسد. يجوز. هل عمتي أخت زوجي من أرحم الله؟ إنما هذه مصاهرات. سليسأل هل لنا كتاب في قصص القرآن؟ نعم لي كتاب في القصص، قصص الأنبياء. هل يرث المجنون؟ نعم يرث المجنون. وقم الصلاة من لم يستطيع الوضوء يتيمم. حبك الله يا دكتور عبد المحسن. حكم الأسماء البنت نورهان، ما المانع؟ حديث إن الأنصار يعجبهم الله، يعني ما معناه؟ النساء الأنصار في الأفراح يحبون يسمعوا بعض الأغاني، هذا المعنى. هل يجوز التصدق على رجل بالصلاة معه لصلاة العصر ليكسب ثواب الجماعة بعد أن فاتته الجماعة؟ أم هذا لا يجوز التصدق لأنه وقت كراهة؟ لا تفعل أنت، يعني لا تفعل، يعني أنت تتطوع لا تفعل، لأنك مخاطب بحديث الرسول لا صلاة بعد الأضحى حتى تغرب الشمس. زوجها مقصر في بعض الفرائض، هل عليه شيء غير النصيحة؟ ليس عليك إلا النصح. بارك الله فيك يا محمود بن عمار. حكم باروقة للمرأة الصلعاء. لا تتخذها من شعر آدمي، لا يكون للترار، ولا تتخذها من شعر آدمي. هل ما يدركه المأموم لمن بعد أو يعد أول صلاته؟ نعم أول صلاته. وقال النبي ما ذكر فصلوا ما فاتكم فأتموا. زوج الزوج من 10 سنوات في غياب المهر، ماذا يصنع؟ لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط. يقول أعمل في السعودية ولبست الحرام الحاجة، جاءت الشرطة واخلعتني وبعد ذلك لبست الحرام داخل مكة، كيف أعمل؟ أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو اذبح شاة. ما رأيكم في كتاب فتح الباري؟ في الجملة طيب، لكن يعظم من أشعرية ابن حجر. يعني كثيرا ما يسكت في شميل ولا شاعره. من هذا؟ تقول كنت لطيف معك سنة عن الانفلونزا وغبت مني. جزاك الله خيرا، أثابك الله. حق مخلع القفاز عند كبار السن لا بأس بذلك. ولابدين زينتهن إلا لبولتهن وأبيهن وأبولتهن وأبنهن وأبن بولتهن وإخوانهن وبني إخوانهن وبني أخواتهن ونسائهن أو مملكتهن أو التابعين غير أولي الربة من الرجال. المهم يأخذ صلاة الفريضة عمدا يكفر. لا مش يكفر، يعني يصليها بس المرتكب كبيرة. قالوا للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون حكم اليمين الصيام أو طعام 10 مساكين. لا الأصل 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام، فلا يتجه للصيام إلا عند العجز عن الكفارة. كتاب سير الأعلام النبلاء فيه وفيه ينصاع الطيب، وفي الأشياء مقطوعة الأسانيد التي لا أسانيد لها. أول مرة نشوف كلامك يا بارقس السرجي. حكم قول الله يمسك لك أولادك ويقصد بها الله يخليهم لك. ابتعد عن الأقوال المشتبهة التي توهم. عمل في محل قال مقابل ربع من الربح، لكن صاحب المال تاجر مخدرات، هل عليه اسم؟ ليس عليك اسم لأنك تشتغل في البقالة، ما لك شأن بالمخدرات. ما عندنا لا نحب لك أن تعمل معه، لكن كتحريم أن تعمل معه في عمل حلال لا يسمع عليك. هل عاش مع زوجك زوج كريه له لأجل الأولاد عليه أجر؟ لكن نيتك زوجته لا توافق على لبس النقاب، ماذا أقول لها؟ ذكرها بالله وبالأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله. بارك الله فيك. لا أستطيع التركيز في الصلاة وأواجه صعوبة في ذلك. هل بعد الصلاة لا يلزمك أن تعيدها؟ سهل يسأل أولادي كيف أجيب أجيب أولادي ومسألون إلى الله، قل لهم في السماء، قل لهم في السماء. وجزاك الله خير يا أم فايد. يا أم إياد ماشي حاضر. هل يجب التتابع في الوضوء أم يجوز أن أقطع الوضوء ثم أعود وأكمل؟ يعني تعيد تقطع الوضوء دقيقة دقيقتين، لكن ساعتين بعد غسل الوجه وترجع تغسل اليد؟ لا. هل النوم ينقض الوضوء؟ أختار رأي الجمهور في هذا أن النائم على هيئة المتمكن، النوم على هيئة المتمكن وأنت جالس لا ينقض الوضوء. الله يعافي أبا عبد الرحمن الشيخ محمد عبد الباقي وصلى الله أن يذهب عنه البأس. الله يذهب عنه البأس، الله يذهب عنه البأس. ونعم الرجل معلم الكتاب الله، نعم الرجل لا نزكي الله أحدا. أريد أن أنتقم وزوجي لا يريد. انتقبي. وين أب الزوج؟ هل لديه اسم؟ تركه كان شغلا للنوم ليس عليك اسم. طيب يطرد الشياطين. حكم قول سيدنا في التحيات يعني أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لم يعلمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام ونحن ملتزمون تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. ولم أجد في أي صيغة من صيغ التشهد أن النبي قال للصحابة قلوا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد مع إخراري بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. الله يسر أمرك يا أخ من القرآن منهجه. ما معنى الحد؟ اسأل عنه القائلين به. إذا سألتنا محمد بن أحمد بن عبد المقصود أين الله قلنا في السماء. أجابت به الجارية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الآيات آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض في الآيات أول. هي صلى الكلم الطيب. تعرض الملائكة والروح إليه إلى آخر ذلك. حكم النوم على جنابة مكروه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام وحضنه وجرم قال نعم إذا توضأ. جزاك الله خير يا فاتن. رجل تبنى بنتا وأرضعتها زوجته والتحم على إخوان هذا الرجل من الذكور في سن كم سنة؟ كم كان زمن رضاعة؟ إذا كان قبل الحولين فهو أبوها من الرضاعة وإخوانها أمامها من الرضاعة. سامح ما سؤالك يا سامح. شرح إن النساء نقصات عقل ودين. بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته امرأة فبما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي؟ قالت بلى. قال فذاك من نقصان دينها. أليست شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ قالت نعم. قال فذاك من نقصان عقلها. حكم تنظيف الحواجب. إذا كان نمصا لا يجوز فنمص كبيرة من الكبائر. هل مسبوق يتم المقضي ما فات؟ لا يتم. مضيتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هل تصح زيادة لفظة تعالى في قولنا ورحمة الله تعالى وبركاته لم ترد عن النبي في هذا المقام؟ إن قلت تعالى الله ما يقول الظالمون علوا كبيرا. بارك الله فيكم يا بهاء. يجوز اسم المؤمن؟ نعم يجوز اسم المؤمن. هل يجوز خروج الزوجة مع زوجها الحدائق المختلطة والمطاعم؟ يكره ذلك. يكره ذلك الحدائق المختلطة. خروج الزوجة مع زوجها الحدائق المختلطة يكره ذلك. عندك اعتراض يا عبد الرحمن؟ الله يكرمك. قالت أنا نسخي حتى يقدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. كتب كتاب بنت قبل 18 سنة بسنة والزواج بعد سنة 18. هذا يجوز؟ نعم يجوز. حتى الزواج جائز. على هذا زمن ظهور المهدي مثل ما يقول الجميع. لا ليس هذا زمن ظهور المهدي. ولا أعلم حديثا ثابتا في شأن المهدي بالاسم. ما لا تنقضي الأيام والليالي حتى يخرج رجل اسمه يعطي اسم أبي واسمه يعطي اسمه اسم أبي يعطي اسم أبي يملأ الأرض قطعا وعدلا بعد أن ملأ ظلما وجورا. حديث حسن على إغماض في الكلام في رويه عاصم بن أبي النجود الذي هو عاصم ابن بهدلة ولم يسمى فيه المهدي. حديث إذا رأيتم أرادت صدق مقبلة من خراسان فأقبل عليها فإن فيها خليفة الله المهدي لا يصح. هل الأكل والشرب في المقابر جائز؟ نعم جائز الأكل والشرب في المقابر، لكن تقصد ماذا يعني؟ فهمنا ما الذي تقصده. قد تكون عندكم رسوم للأكل والشرب عند المقابر ليست في بلادنا، كانت عاملة شهادة في البنك مبلغ 40,000 وكانت تأخذ جزء من الأرباح صدقة، هل ده يطهر الأرباح أم لا؟ كل الفوائد اللي بقى تخرج. حكم أخذ شعر من الحجبين نفي لا يجوز، لأن الله لمسة والمتلمسة. حكم من وجد مبلغ مالي كبير منذ أكثر من سنة بجوار مكينة صرف آلي ليست أمام بنك، تم الإعلان عنه أكثر من مرة على صفحات الفيسبوك الخاصة بالمدينة والمتقدم، ماذا أفعل؟ خذه مرة عليه سنة خذه. ترديد الأذان خلف تطبيق الأذان، أذان الموبايل له أجر، نعم له أجر، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. طه هي حروف مقطعة بدأت بها بعض الصور، طه هذا وقد ورد أن طه معناه طه الأرض برزقك، طه معناه يا رجل لا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما من قال أن طه اسم لرسول الله فلا صح. صلينا خلف الإمام لم نره ولم نراه، فسأل الإمام لم يجد التشهد الأول ونحن جلسنا في صلاة العصر المؤذن الصلاة، طيب ماذا بعد أن جلستم؟ هل أتيتم الأربع ركعات كاملة أم ما شأنكم؟ ما الذي صنعتموه حتى نقول تعيدون أو لا تعيدون؟ إذا كنتم أتيتم بالركعات كاملة فهذه الصلاة صحيحة. درسنا حرك حديث حرم الله الكوبة لا يصح، هذا لفظ، هل يجوز لو البنت لفظ كتب كتاب ابنتي قبل 18 سنة ورفض زيارة خطيبها؟ يجوز له لأنهم ممكن تحدث له مساءلة فسيتضرر، وخاصة إذا حملت البنت وأنجبت فيها بعض الأذى. إنهم لن يخرجون لك قسيمة زواج، لكن شرعا جائز كل شيء. هذا البنت تزوج في السادسة عشرة في السنة عشرة في العشر سنوات ما دامت تتحمل الزواج يجوز زواجها. أما التاريخ الذي وضعوه بناء على المسيح من دول الكفر، البنت لا تتزوج ولد إلا إذا بلغ 18 عاما فليس عليه أي مستند، بل هو إضرار بالبنات والأولاد. الفزع من النوم عدة مرات في الليل وإحساس بالذنب متصل بفترة من الاستغفار ما دلالة ذلك. يعني ماذا يعني قولك بطن الاستغفار يبدو والله أعلم أنك يلزمك الإكثار من الاستغفار والإقلاع من المعاصي. زوجها بدأ بالطلاق وعملت كذا وعملت أسم مزاق معي وقال لي كده بيت طالق وأخذ الكفارة، هل تحسب تطليق أم لا؟ لا، أختار القول بأنها كفارة يمين ولا يقع طلاق مع النزاع القائم في هذه المسألة. حكم الانفصال بين الزوجين بدون طلاق، هل على الزوجة يجزم علينا أن كل واحد منهم في بيت منفصل عن الآخر؟ هل هذا برضاهما أو بغير رضا الزوج؟ برضاهما لا بأس، صلح خير. بغير رضا الزوج فالمرأة التي يدعى زوجها الفراش فتابت عنها الملائكة حتى تصبح. هل يجوز أن تعمل مع شخص لا يؤدي الزكاة؟ يجوز أن تعمل معه إثم على نفسه. حكم الصلاة بين الحلوى للنصارى في أيديهم يجوز أن تبيع الحلوى بس. حكم قراءة القرآن في العزاء، إن سألت هل وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الصفة؟ لم ترد، لكن لا أستطيع أن أفتي بتحريمه لأن العزاء متفق عليه بالإجماع، يعني بالإجماع تجوز التعزية، الإجماع تجوز بالتعزية، وليس لها رسم معين على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر النبي بأمر معين كصفة للتعزية. يعني ممكن أرسل لها في الهاتف أعزي من له ميت في الهاتف. أرسلت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن لها قبض، فقال أخبرها أن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بدل مسمم فلتصبر وتحتسب، فأقسمت عليه أن يأتيها فذهب إليه مع نفر من أصحابه. فيجوز التعزية في الهاتف، ترسل لها شخصا تفعل أي شيء طيب. وبركت يا شيخ محمود العزبي وفقك الله. أخبار بنت أمام شهود بعدم أخذ من الميراث لأن والدها ضمن لها حقها قبل موته، قضية تنظر. شفى الله أمك يا رب وعافاها يا رب يا رب يا رب. ما حكم القرض بدون فائدة ربا من المتاجر في المخدرات إذا كان تاب وأقلع جهاز الاقتراض منه وإثم على نفسه؟ أما إذا كان يتاجر، لم يزل يتاجر في المخدرات، لم يزل يتاجر في المخدرات، فلا تقوي شوكته وجره لله وفي الله. دخل المسجد وجد الإمام ركعا فكبر تكبيرة واحدة ثم ركع. دخل المسجد وجد الإمام ركعا فكبر تكبيرة واحدة ثم ركع. صلاة صحيحة، لأن التكبيرة الواحدة هي تكبيرة الإحرام، هي التي ركن، وبعد ذلك تكبيرة الانتقال سنة. لماذا البخاري أهمل سبب نزول قول الله تعالى فأتوا عطاكم إن شئتم؟ لكن سند إليه ليس على شرطه، وسبب النزول لا يصح. هذا فهم ابن عمر للآية لا يعد سبب نزول. من ألف في عدم جواز المسح على الجوارب، ألف في زمننا وفي غير زمننا أن النص ضعيف في المسح على الجوارب، يعني لم يثبت أن النبي مسح على الجورب، هذا ابتداء. فقال العلماء الذين منعوا الله أمرنا بغسل الأرجل، ولم يثبت دليل بأننا ننتقل عن غسل إلى المسح، هذا رأي المانعين. أما المجوزون فقالوا ثبت عن بعض الصحابة أنه مسح، وقاسوا على الجورب، عفوا قاسوا على الخفين، مسح الخفين جائز بالاتفاق. امرأة الحاكة ترسل الزوج لأنه مات واستسمحته في عموم المعاملات ماذا تعمل؟ إذا قال سامحك الله فلا بأس خلاص. حكم الزكاة صرفاء في حفل الأبار، لا يجوز صرف الزكاة في حفل الأبار ولا في بناء المساكن. حكم قراءة المرأة اللي يرديها للحفظ بدون لباس شرعي. في البيت لا بأس، ممكن بس أسطر السوأتين نعم خلاص. بهذا القدر أجتزئ سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، محذرا نفسي وإخواني من معصية الله سبحانه، ومحذرا من الضياع الذي سلكه قوم كثيرون باتباعهم لكرة القدم حتى أصبحت كأنها إله يعبد من دون الله، فبالغوا في ذلك وأضاعوا الأوقات والأموال والأخلاق في تجزئة المباريات، وضلت منهم جبلا كثيرة، حتى من أحدهم يقول أسعد شيء عندي في الدنيا وأنت تلعب في نادي كذا أو تشجع فريق كذا. أسعد شيء عندك في الدنيا؟ رجل ترى المسلم أسعد شيء ذكر الله، العمل الصالح ليقربك من الله، أما تأتي على شيء لا قيمة له وتقول أسعد شيء في الدنيا النظر إلى المباريات وتشجيع فريق. يا إخواني إن الأمور تنقلب فيها الموازين الآن، الناس لم يعودوا يعلمون ما الذي يقربهم من الله. كان على قيل مثل هذه المقولة أن ينظر هل هذه تقربني من الله ولا تقربني، والله لا يسعدنا أبدا أن نرى في صحيفتنا ذرة واحدة من هذا العبث، ذرة واحدة من هذا العبث الذي يفعله هؤلاء المتابعون لكرات القدم والذين يتحصرون ويمتون كمدا إذا هزم فريقهم ويطيرون فرحا إذا انتصر فريقهم. أي ضلال هذا وأي غباء هذا، ما الذي استفدناه في ديننا وفي دنيانا من مثل هذا؟ طيلة حياتنا نسمع فريق كذا فاز على كذا، وتصيح يصيح المشاهدون صياح النساء الحمقاء الجاهلات، وفي النهاية ماذا استفدنا؟ ما استفدنا شيئا. يقرب من الله سبحانه، الحمد لله الذي سلمنا من هذه الابتلاءات وهذه القذورات، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلانا وإياكم برحمته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.